بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن السهدي في مجموع الفوائد: فائدة في صورة إرشاد والد لابنيه وجواب كل منهما. عيد. فائدة في صورة إرشاد والد لابنيه. لابنيه. أي نعم. وجواب كل منهما. كان رجل من أهل العلم والصلاح له ابنان أصابهما مرض اضطر إلى بعثهما للمستشفى، فبعث كل واحد منهما إلى مستشفى غير مستشفى أخيه، ووصاهما عند ذلك بوصية نافعة، وصاهما بقوة التوكل على الله تعالى والاستعانة به مع مباشرة العلاج، فإن لذلك نفعه وأثره الطيب. وقال لهما: إن التوكل لا ينافي القيام على ما بكما من المرض ومشقته وصعوبة العلاج، وطول محبتكما هناك بقوة الرجاء والطمع في فضل الله وحصول الشفاء، واجعلا الرجاء نصب أعينكما كل وقت، وإياكما أن يملككما اليأس أو يخالطكما خوف من المستقبل، فإن هذا هو من أقوى الأسباب لحصول النفع بالعلاج وحصول العافية، وخصوصا إذا انضم إلى ذلك احتساب الأجر والثواب، فإن الاحتساب يهون المصائب ويسهل المشاق ويسهل الأمور العسيرة، ويقابل بحلاوته مرارة الآلام، ثم اشتغلا في مدة احتسابكما بالخير الذي ينفعكما في الدين والدنيا من كثرة ذكر الله الذي يسلي الحزين ويؤمن الخائف، وحسن الخلق مع من يتصل بكما، ودعوة كل من تعاشرونه وتجتمعون به إلى الخير والاشتغال به، والبحث عن مسائل العلم النافع، والبحث في كثرة نعم الله عليكما وعلى الناس، فإنكما بذلك تكسبان خيرا كثيرا، وإياكما من الضجر والسامة والملل وسوء الخلق وكثرة الهم والأفكار التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فإنكما إذا حفظتما وصيتي ورعيتموها لابد أن تروا آثارها الحميدة وعواقبها الطيبة. ثم ودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه بعد أن بعث معهما من يخدمهما ويقوم بما يلزمهما، وجعل يتضرع إلى الله في توفيقهما ونجاحهما، فدخل كل واحد مستشفى غير مستشفى أخيه، وبعد مدة لم تدحه الأشواق حتى زارهما وعادهما، فبدأ بأحدهما فوجده كاسف البال ضعيف الحال، قد ملكته الأحزان وطالت به الآلام، ولم يزل مرضه الذي كان يحد بل زاد، فلم يملك الأب الرحيم نفسه من البكاء والحزن على ما شاهد من ابنه، فقال: يا بني، ما الذي صيرك إلى ما رأيت؟ ألم أتخير لك أحسن ما عرفت من المستشفيات الراقية؟ ألم أصحبك من يقوم بجميع ما يلزم ويتعاهد خدمتك؟ فقال: يا أبتي، هو ما رأيت ما هو إلا أني فارقتك ونسيت ما قلت لي وأوصيتني فيه، وأشغلني مرضي وكثرت مخاوفي وأفكاري الضارة، وزاد مرضي أني مع قوم وبين أناس قد قضوا أوقاتهم بالغفلة والإعراض عن الله وعن ذكره، فابتلوا بالهموم وجعلوا يتسلون عن ذلك كما زعموا بالألعاب الضارة الشطرنج والنرد ونحوهما، فلم تزدهم إلا مرضا إلى مرضهم وهم. ما جاءهم التلفزيون والشبكة، ما جاءهم، ما عندهم إلا الألعاب اليدوية في يديهم، سأل الله العافية. نعم. وهما إلى همومهم، فسلكت مسلكهم وأصابني يا أبتي ما أصابهم، فيا أسفا يا أبتي، قد اجتمع علي مرض قلبي ومرض الذي ذهبت لعلاجه، ودب اليأس إلى قلبي حتى كاد يضمره، فالآن يا أبتي قد بقي في بقية رمق ونوع رجاء إن أخرجتني منهم وصحبتني، فإني مع ذلك لم أجد عند المباشرين لعلاجي إلا شراسة الأخلاق وصعوبة العلاج وعدم النجاح والهلع والطمع المتجاوز للحد. فاستصحبني يا أبتي ما دام في بقية، صحبك الله بكل خير. في ابن بن قسين في قوله فأجاب سؤال ورثى لسوء بصيرته وحاله. واعترف الابن التعس أن أكبر الأسباب لوصوله لهذه الحالة نبذه نصائح أبيه العالم المشفق الحكيم، وجعل يلقي سمعه وبصره لنصائح والده لعله يفلح بعد ذلك. ثم إن هذا الأب الحنون انطلق إلى ابنه الآخر. إله الذي يضع أن هذه عبارة ضرب مثل من الشيخ. والمهم في هذه الوصايا هو أن من أسباب السعادة هو الاستقامة على دين الله، فمن استقام على دين الله إيمانا به وتوكلا عليه واحتسابا لثوابه وصبرا على أقداره ورضا بأحكامه كان في نعيم، قلبه في نعيم وإن كان جسمه مبتلا بالأمراض، فما في قلبه من الإيمان والتقوى والتوكل والرضا عن الله والصبر على أقداره والرجاء لمثوبته يسليه عما يجده من مشاق وآلام، بل لعله ينعم بهذا المرض لما يرجوه من حسن العاقبة. فالشيخ أوصى ابنه هذا بما يتضمن هذا المعنى، ولكنه ذكر أنه فرط فانعكست الحال عليه، فرط في هذه الوصايا فلم يشفى ولم يسعد ولم يستريح، بل اجتمع عليه مرض البدن ومرض القلب كما قال. وأشار إلى أن الجو المستشفى لا يعين على الخير، وهو الواقع في كل المستشفيات، له ولعب وأخلاق سيئة، يعني دع ما قد يكون من حسن معاملة في بعض الأحيان، لكن أحوال سيئة في أمر الدين، فلا صلاة ولا ذكر لله، ومع وجود الاختلاط والممرضات وقلة الحياء، فهذه تزعج المؤمن الذي يخاف الله، تزعجه وتؤذيه، تجلب له هما وحزنا وأسا، والله المستعان.